طيب الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. بعد فضل شيخ يدل أحد كبار مشايخ الدعوة السلفية دكتور الآن لازم أن نعم نضبط قضية كبار الدعوة السلفية. نعم يعني الآن عندنا سندرك هذه الحقائق ونجعل الأمور في غير محلها. إذا أردنا أن نقول كبار الدعوة السلفية ونقصد بها الذين هم من مصاف مثال الشيخ ناصر والشيخ عباس الذين كانت راية الدعوة الأسيان كان مرفوع لديهم وخاصة مجدد العصر الشيخ ناصر ففيه هذا شوية تجنية الشيخ أدنى هذا هو مرتبة أدنى لكن أنت قلت كبار كبرت يعني نعم شيخ قول كما نتكلم نحن اليوم دعاة الدعوة السلفية نعم من كبار دعاة الدعوة السلفية ممكن هذه تمشي هنا يعني لا بالمصطلح المعروف عندنا يعني نعم شيخ يعني المصطلح المعروف عندنا مثلا في كنا في وقت زمان مضى يتكلمون عن العلماء ونحن نريد أن نضع أمور في مصافها فكان جماعة الشيخ ربيع يجعلون الشيخ ربيع من العلماء وغيرهم من طلبة العلم مثل الأخ حسن حميد ومغراوي ومن كان على شاكلتهم يجعلونهم من طلبة العلم فلكن الوقت كنا احنا نقولهم هناك موازين نجن بها إذا جعلتم العلماء هم الذين من مصاف الشيخ ناصر ومثالهم حتى الشيخ ربيع لنصل درجتهم وإذا أردت أن تتكلم عن العلماء كلمة العلماء فكلمة العلماء تشمل من الأكبر إلى من هو دون يعني فيجعل يصبح من هذا الإخوان اللي هم على الساحة من علماء الدعوة السلفية ولا نستطيع أن نجعلهم من كبار علماء الدعوة السلفية هذا الذي يجب أن ندركه وتكون الأمور مضبوطة بها يعني حتى لا نجعل الأمور في غير محلها نعم شيخ وهذا الشيخ من يعني من المعتدلين الذين يعني نالتهم ألسنة التجريح والمجرحين من الذين دافعوا عن المنهج الوسط وينادي بالوسطية والاعتدال قال في لقاء تلفزيوني أن مسألة الخروج على الحاكم المسلم الظالم أو الفاسق ليست يعني لم يقع فيها إجماع يعني هي مسألة يسع فيها الخلاف هذا السؤال كان مطروح من التلفزيون ولا هو تكلم بدون طرح هذا السؤال شيخ لا الحلقة موجودة موجودة في القصة يعني حتى الآن لا أظلم الرجل يعني نعم شيخ فإذا كان الطرح من صاحب التلفزيون أو الطرح منه هو ننظر قبل السياق والسباق والكلام هذا وفي على كلا الحالتين سواء كانت هذه الأولى أو الثانية الطرح من صاحب التلفزيون أو من صاحب أو من هو منه ابتداء يسعني في هذا المقام حقيقة وحق لنا كما أقول ليس نحن على نفسي وإنما أصحاب الدعوة السلفية يعني أنا المتكلم وحتى لا يساء فهمي وكي نقول نحن يقول هو يعظم نفسه لا أقول نحن أتباع الدعوة السلفية يعني كلنا من ننتمي إلى هذه الدعوة العظيمة أن يستدل في هذا المقام بحا أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وأثر عبد الله بن مسعود وتبويب البخاري رحمه الله باب من خص بالحديث قوما دون قوم وذكر أثر علي بن طالب حديث الناس بما يعرفون أتريدون أو تحبون أن يكذب الله ورسوله وحق فينا أثر عبد الله بن مسعود كذلك ما أنتج محدث قوما حديث لا تبلغه قولهم إلا كان فتنة لبعضهم ففي مثل هذا المقام الذي نحن نراه ونعيشه وتعيشه الأمة الإسلامية من خروج عن الحكام ومن فوضات وثورات مثل هذه الحديث ومثل هذا الكلام الواجب على صاحب الدعوة السلفية أن لا يتطرق إليه واضح وأن لا يكون سببا في سوء فهمه وحتى وإن كان فيما يقوله يعني أصاب الحق يجب عليه أن لا يتكلم في بذلك لماذا؟ لأن الشعوب اليوم تنتظر هي طائرة بدون شرع وتنتظر أي مبرر شرعي حتى تسوغ لها هذه الفتن التي نراها وهذه الدماء السائلة التي نراها هذا من جهة من جهة أخرى المتكلم بهذا في هذه المجتمعات التي لا ضابط لها شرعي اعلم أن النتيجة تكون بعدها وخيمة سيجعلون من كلامك دليلا وحجة في الخروج وسفك دماء المسلمين وغير ذلك فهذا الذي أقول كان يسع أخونا المتكلم هذا وما دمت لا أعرفه يعني الأولى أن لا يذكر اسمه في هذا المجلس يعني حتى لا يقال أو يتحامل أو غير ذلك، فأقول كأن الواجب عليه أن يدرك مرامي الكلام الذي يقوله، وهل يحق له شرعا أن يتكلم مثل هذا الكلام في مثل هذا المقام أو لا. لأن الناس اليوم صاروا ثورة لا كما نقول هنا حد لها، ويسفكون الدماء وتقتل الأرواح بجميع أصنافها، شبابها وصبيانها ورضعها وشيوخها تقتل من كل جهة. فمثل هذا الكلام كان عليه والواجب شرعا أن لا يتكلم مثل هذا في مثل هذه الأوساط في مثل هذه الحالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من جهة يعني. شيخ، ولو كان الداعي لكلامه من أجل دفع التهم عن المجوزين، ما لا هذا الموطن، قلت لك موطن لا يحق، لا يدافع على من جوز أم من لم يجوز، لأن الناس اليوم دخلوا في المتاهة وسفكت الدماء. ما شفنا، ما رأينا ثورة الآن قامت لا في تونس ولا في ليبيا ولا في مصر ولا في اليمن ولا في سوريا ولا في أي موطن آخر إلا وسفكت فيها الدماء وهدمت فيها وشردت إلى غير ذلك. لا حق له الحالة هذه، بل كان عليه أن يعنف على من أجاز هذا الفعل. هذا من أجاز مثل هذا الفعل يقول لهم حتى وإن كان الأمر جائزا شرعا يجب أن تكون الظروف مناسبة لهذا الخروج، ويكون الذين يريدون الخروج هذا أهلا لهذا الخروج، وتكون الرأي المرفوع في هذا الخروج من أئمة العلم لا من الرعاع الذين لا ضابط لهم. إذن هذا الذي يجب أن يدركه هؤلاء وإخواننا الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام. إحنا هذا الذين أجازوا هم الذين يعني ذهبوا إلى أبعد ما يكون في سفك الدماء، وهذه سينالهم من الله ما ينالهم بين يديه يوم القيامة، على كل دم يسفك كل من أفتى بجواز مثل هذا الفعل إلا ويتحمل تبعاته بين يديه الله يوم القيامة، خاصة إذا كان الخارج في هذه الفتنة وهذه الفتن استدل بقوله واعتمد على قوله، لأن الرسول أخبر وقوله الحق، من أفتي بفتوى غير ذي فتن فإثمه على من أفتاه، فالذي أفتاه هو الذي يتحمل تبعته يوم القيامة بين يدي الله يوم القيامة، وإنما هو خرج ماذا؟ خرج سالما لأنه اعتمد على قول ماذا؟ عالم. إذن هذا الذي أقوله، حتى والذين أجازوا هذا الفعل هذا وجوزوا مثل هذا الخروج هذا، كان الواجب على هذا أخونا من المقربين إلينا على كل ما قلت أنت هو المجنج الوسط ممن لعلنا نافحنا عنهم وكافحنا عنهم، وهذا وهذا لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا ولا مقابل، وإنما نحن نتبع الحق وندافع عن الحق عن منهج الحق. فمثل إذا هو وقع في مثل هذا ومن إخواننا الطيبين يعني نقول حقيقة أخطأ خطأ فادحا، وخاصة إذا كانت كما قلت أنت في التلفزيون وغيرها من الأشياء ستستغلها، تستغل هذه الكلمة وإن كانت كلمة حق ستستغل. شكرا. لماذا؟ لأن سيسوءون استعمالها ويستعملونها في غير الحق في موضعها. شيخ، هذه الحلقة مسجلة وقد نشرت عبر الشبكة، واعتمدها اعتمدتها إدارة موقعه، وهي الآن بصدد نشرها. الله أكبر. يعني قد انتشرت وذاعت وشاعت. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله يلطف بنا وبإخواننا. شيخ، وذكرنا لهم مثل كلامكم، لكنهم كان دأبهم دائما التماس الأعذار للشيخ والدفاع عن فعله. هذه الأخطاء التي يجب أن نربى على خلافها، وعلى ما أظن تذكر في المجالس الأخيرة أنت كتاب التوحيد التي تكلمنا فيها عن كثير من القضايا التي كانت مخالفة للحج النبوي وغير ذلك، وبينا أن الحق حق يتبع، ودائما نبين يجب أن لا يتحزب طالب العلم لشيخه، ومعنى التحزب للشيخ هو مناصرته سواء أخطأ أو أصاب، وأما مناصرته إذا أصاب فذاك هو واجب شرعي، واتباعنا على ما أصاب فيه لا يعد تحزبا ولا تقليدا، وإنما يعد اتباعا للسنة، وهو يكون سببا في بيان هذا الحكم الذي هو حق، لأنه هو الذي وضحه ونحن نتبعه. لماذا؟ لأنه استدل بما يجب أن يستدل به. أما أن نربي أنفسنا ويربي أتباع الدعوة السلفية أنفسهم على غير هذا النهج النبوي السليم فهذا خطر جسيم، وما إخالني إلا أني قد قلتها من قبل أن الطرية السلفية الصحيحة غابت على الساحة، غابت عن الساحة، وأصبحت الدعوة السلفية قائمة على تقليد وعلى تحزب. ورحم الله الشيخ ناصر مجدد هذا العصر والمكافح والمنافع عن هذه الدعوة السلفية عندما قال تلك المقولة التي قالها: لأن تخالفني وأنت مخطئ خير من أن توافقني وأنت مقلد. هذا ليربي الأجيال عن البحث عن الحق، وهذا المنهج ليس منهج اليوم، بل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المنهج الرباني. ويبدو ذلك جليا من خلال قوله تعالى لما قال تعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة وهي تعترض اعتذار استفساري، تعترض اعتراض استفساري: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذن هذا الاعتراض الاستفساري، اعتراض استفساري على من؟ على العليم الحكيم الخبير. ومع ذلك ما صدر منه سبحانه وتعالى أي إشارة من لوم أو توبيخ أو غير ذلك للملائكة، لأنهم في اعتراضهم اعتمدوا على علم سابق أعلمهم الله إياه. لكن كما يقول القائل: إذا علمت شيئا فقد غابت عنك ماذا؟ أشياء. فقال المولى عز وجل مبينا سعة علمه رادا على علم الإنسان البسيط الذي يصل له ليس كما هو الحال، قال المولى عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال بعدها الآية قال: نعم، قال: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسها. قال المولى عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. إذا علمت مع آدم شيء فأنا أعلم عنه أشياء أخرى تخول له هذا الاختيار وهذا الاشتباه. فقالوا في نهاية المطاف: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا كانت الملائكة هكذا مع رب العالمين وعلى هذا النهي سار صحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تعاملهم معهم، فكان إذا أخبرهم بشيء ثم فعل بخلاف ما أخبرهم به ما كان منهم إلا أن يعترضوا ولا يسلموا ولا يدعوا الخصوصية ولا يدعوا نبوة ولا علم كامل وغير ذلك، وإنما يعترضون بما لديهم من أدلة. فصلى إحدى صلاتي العشية ركعتين وسلم، فقام ذو اليدين فقال: قصرت الصلاة أم نسيت؟ وما عنف عليه أحد وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل قال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر لما صلى خمسا وتكلم الصحابة فيما بينهم، قالوا له: أقال أحدث شيء؟ قال: نعم صليت خمسا. قال: لو حدث شيء لأخبرتكم به. فلما كان الأمر يمشي على الأدلة السابقة الذكر ويمشي على الأصول السابقة، فإذا جد جديد فلا بد لصاحب من جد عنده الجديد أن يأتي بالجديد. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حدث في الصلاة شيئا لأخبرتكم به. لماذا؟ لأنه يجب أن نخبركم، وإلا فتمسكوا بما هو سابق. وهذا استصحاب الأصل السابق، استصحاب الأصل السابق المتعارف عليه عند في منهجنا المنهج السلفي. إذن هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى غدا الظن. وصلى صلاة العصر، وصلى بعد العصر ركعتين بعدما نقدناها عنها من قبله، فإذا بأم سلمة تبعث جاريتها لتعترض عليه، قل قد نهيت عن الصلاة بعد العصر وها أنا أراك أصلي، وإلى غير ذلك من الأدلة التي نشأ عليها وتربى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، ولم يعظموا مقام الرسول إلى العصمة ولم يوصلوه إلى العصمة بيدعوا له العصمة، إنما هو معصوم فيما يبلغ عن الله، فبعدما بلغ لهم ما جاءهم عن ربهم فهو بشر مثلهم. فأنت الآن يا أخانا، إذن هذا هو المنهج الذي لابد أن ننشأ أن نعيش به وننشئ الأجيال أن تعيش به. هذا أخونا كان معروف عنده من أصوله التي هو عليه، ونرى ولا نرى الخروج على حكامنا إلا أن تروا كفرا بواحد، إلى غير ذلك من الأدلة السابقة الذكر والتي دندناها حولها أئمة الدعوة السلفية من أول يوم إلى آخر يوم إلى غير ذلك، ولو فعل ما فعل ذلك من أئمة السلف وخرج من خرج من علماء السلف عن أئمتهم وغير ذلك، ففي نهاية المطاف قد استقر الأمر على ما هي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الخروج على أمتي من أمتنا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم من الله فيه ماذا؟ برهان. إذن ومع ذلك ولو كان كفرا بواحد وعندنا فيه من الله برهان، ماذا يجب علينا؟ أن نرى إلى المصالح والمفاسد وما يترتب. وفي هذا الزمان ما رأينا في هذا الخروج إلا وبالا، ما رأينا في هذا الخروج إلا وبالا، يعني الحد الآن الدماء تسفك في كل الجهات والفساد ساري في كل الجهات. نعم شيخ، نذكر بعض أقوال أهل العلم التي استدل بها. الأول قال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. الآن نقول دين الودن في هذا. نعم هذا الأئمة كلمة خلعه عندها معنى. نعم شيخ، هذا لازم يدركوا كلام السلف في هذه القضايا، وكلامهم خلعه ممن أي هذا الخلع الذي يتكلم عليه هو من أهل الحل والعقد، هم الذين يخلعونه، هم الذين وضعوه، هم الذين يخلعونه، هذا الذي عليه أئمة السلف في ذلك. وانظر الآن كيف تستغل هذه كلمة خلع، كلمة خلع في غير محلها في كلمة الخروج. شيخ هو قال إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم، هذه هي بغير فتنة ولا ظلم، يعني الفشل مثلا لا، خاصة إذا القضية أولا وأخيرا، دعني أصل القضية. نعم. ونمشي في أصول هذا كان يطرح الأسئلة اللي هو شكونه اللي كان يطرح عليه الأسئلة التلفزيون هذا الشيخ نسيت اسمه تلفزيون الشيخ أحد المشايخ كان معه خلاص من مصر ما نسيت اسمه الشيخ خلاص ما ليش مشكلة، يعني جلسة فيها الشيخ ذلك الشيخ وشيخ آخر من نفس البلد وشيخ آخر من مصر، يعني من البلد المستضيف. نسيت الاسم الشيخ. قلت الآن هذه الأمور اللي هي هامة في هذا المقام ودائما نحن نحاولها. الآن هو يستدل ظهر هذه الكلمة التي أنا كررتها كافية، يستدل، فهمت ولا ما فهمت؟ يستدل هو الآن يستدل على جواز الشيء، وسبحان الله يعني أن رب العرش العظيم يقول الإمام الشافعي فيما يقوله لا يجوز القول في مسألة إلا باستدلال، لا برأي ولا بقياس ولا باستحسان. فهذا الذي أنا أعجب الآن وتو، هل اعتمد على دليل من حديث أو آية حتى نقول يستدل؟ إذن فالمسألة ابتداء عند طالب العلم الذي يدرك معنى هذا الشرع ومعنى الدليل والاستدلال ووجه الدلالة منه، هذا يكفيه ابتداء أن القضية مبنية على آراء أهل العلم وليس على أدلة. هذا الأول، هذا الأول الذي يجب أن يتنبه له طالب العلم، هذا الذي يجب أن يتنبه إليه طالب العلم، يجب عليه أن يقول في استدلاله في جواز هذا الفعل هذا إما قال الله وإما قال الرسول. فهمتني الآن جيدا؟ يعني لو تنبه طالب العلم إلى هذه المسألة ابتداء لما تعب بعد ذلك ولا ما سار معه فيما يقوله ولو لحظة واحدة. يجب أن يكون الذي يعتمد عليه فيما سيقوله بجواز الخروج على قال الله قال الرسول. ثم بعد ذلك إذا كان وجه الدلالة من النص واضحا ظاهرا لا يحتاج أن يستند إلى قول قائل، يكفيه وجه الدلالة من الدليل الظاهرة. فإذا أراد أن يزيد ما ذهب إليه قوة يذكر آراء بعض أهل العلم الذين قالوا بهذا المعنى الذي هو ذهب إليه ليبين للناس أنه يحسن الفهم. يعني الآن إذا أن ننطلق انطلاقة علمية صحيحة شيخ، ممكن هو لا يستدل بهذه النقول على الجواز، إنما يستدل على وجود الخلاف. ممكن هو لا يرى الجواز شيخ، وإنما يستدل بهذه الأقوال على وجود الخلاف من أهل العلم. اسمع مني الآن. نعم شيخ. أنا عندما يكون النص صريح في المسألة وقال عالم بقوله بخلاف ذلك لا يلتفت إلى قوله، لأنه ليس كل خلاف معتبر. يعني لا يعتبر هذا الخلاف. ما يعتبر معتبر هذا لين مخالف نص صريح النبوي إلا أن تروا كفرا بواحا. سبحان الله. أنا قلت الآن يعني ليش قلت أنا حبيت القضية نناقشها أساسا مناقشة صحيحة، لأن يعني أنا ما عنديش ما بين يدي، لكن إن جعل هذه الأقوال لأهل العلم على جواز الخروج واستدل بها على جواز الرأي الثاني نقول له هذا خطأ، كان يجب عليك أن تأتي بالنص النبوي ابتداء ثم تدعم ذلك بأراء من قال بهذا النص النبوي في حد ذاتها ثم يسلم إليك. يعني هل الخلاف معتبر أم لا؟ هذا هو. الآن هذه الأولى. ثانية، قلنا قال الرجل تكلم عن ماذا؟ هذا كلامي بلح مرشي. لا لا لا لا، هو وش قال هو؟ الذي قال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم هذا الخلع هو إزالته وليس الخروج عليه. شتان ما بين الفرق بين الخلع وبين الخروج، يعني يخلعونه أي أهل الحل والعقد يخرجونه من منصبه إلى ويجعلون آخر مكانه، هذا الخلع. وأما الخروج فذاك أمر آخر. تفضل. واضح الحين؟ وقول لي وش قلت كلامك أنت. أنا علقت على يعني كل كلام أنا علقت عليه. ماشي مش مشكلة تفضل. والتعليق لا يزال موجود في الموقع. أنا علقت على كلام داودي على استدلالهم به، قلت يقول إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب. يعني وجب وجب إزالة الشر والمنكر. التعليق يعني تعليقي قلت إن الذي يخلعه هم أهل الحل والعقد، وليس بأن نخرج بناتنا ونساءنا للشوارع يصرخنا، فإنما قاله الداودي رحمه الله لا علاقة له بواقعنا المعاصر. يعني بكل اختصار لا علاقة له بقضية الخروج في المعاصر وقبل المعاصر، لا صلة له بالخروج، وإنما هو يتكلم عن باب من أبواب في الفقه الإسلامي جواز عزل الإمام أو خلع الإمام ولا يتكلم على الخروج عليه، واشترط تلك الشروط في الخلع. في الخلع ما الخلع هو أيسر من الخروج عليه. نعم الشيخ. ثانيا نقل قول القاضي عياض رحمه الله، قال رحمه الله فلو قرأ عليه كفر يعني الحاكم أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، من شرح مسلم للنووي. إن أمكنهم ذلك قضية هذا الأمر، هذا قضية الخلع، وإذا أطلق الخلع هو هذا يهم أمر خاص بأهل الحل والعقد. وهذا الاستدلال منه رحمه الله تعالى قال عياض، قالوا قال عياض متكلم ثم قال فلو طرأ عليه كفر او بدعة هذا دكتور. الان الكفر مقبول، الكفر مقبولة الا ان تروا منه كفرا بواح، فهذا يوجب حتى الخروج عليه لكن بالشروط المطلوبة كما قال هو وذكر ثمته. اما قضية البدعة فذاك امر اخر، ما دعا الإمام أحمد بن حنبل ولا أئمة السلف في الخروج على الأئمة اللي كانوا هم يحملوا الفكر الاعتزالي في ذاك الوقت، بل عذبوا أئمة السلف بذلك، وكان كما قال يقال يذكر أهل السنة والجماعة عن الإمام أحمد يدعو لهم بالهداية وبغير ذلك. إذن هذا حتى يدرك أنه ذكر الكفر ابتداء ثم ذكر بدعة بعد ذكر الكفر، وتعلم عند هؤلاء الناس يفرقون بين البدعة المكفرة وبدعة غير مكفرة، فلا بد من النظر كأنه يرى نفس الرؤية الأولى أن تكون بدعة مكفرة، ثم وجب شرعا من إزالته والخروج عليه تلك الضوابط التي ذكرها رحمه الله تعالى إذا لم يترتب على ذلك فاسد فلها. نعم. وذكر كلام إمام الحرمين الجويني قال: وإذا جار ولي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال الإمام النووي معلقا عليه: هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. إذا يكفينا رد الإمام النووي عن هذا، فيرد الإمام النووي أنه ينكر عليه تلك المقولة. فإذا أنا لا أدري، وهو ذكر الحل والعقد. أي نعم، ذكر الحل والعقد، فلا أدري ما الفائدة من ذكر هذا هذه المقولة ثمة. بعدما رد الإمام النووي وبين أن الأمر ليس كذلك، لا أدري ما الفائدة من ذكرها. وإنما هو كما نقول إحنا الأصل فيها ما دام الإمام النووي رد في ذلك. نعم. ونقل كلام القرطبي قال: قال الجمهور: تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. يعني هذا كلام هذا، وهذا كله معاكس النص النبوي إلا أن تروا منه كفرا بواحا. يعني هذا كلها كلمات هذه مذكورة معارضة لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا منه كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وبهذه المناسبة أنا نقلت كلام القرطبي يعني في موطن آخر، من موطن آخر، من تفسير الآية 124 من سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتى إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. يعني هنا ذكر أنواع الإمامة وشروط الإمامة، ثم في الأخير القرطبي إن لم تتوفر شروط الإمامة في الإمام، قال يعني في آخر كلامه في تفسير هذه الآية، ويقول القرطبي رحمه الله: والذي عليه أكثر العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد على الأرض، والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فاعلمه. هذا الكلام يذكر فيه، هذا الكلام يذكر فيه وهذا يمشي فيه، هو مذهب الخوارج عموما الذين هم يرون مثل هذا الفعل هذه، وقضية الخروج وتوابع الخروج هو أنت المعتزلة أنت الخوارج أكثر منهما يحملون هذه الفكرة. ثانيا نعود للكلام الذي ذكره هو. قال: وقال القرطبي: قال الجمهور: تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. يعني كلمة يخلع تشبه الكلمة نفسها، خلع من أهل الحل والعقد. نعم. وأنا نقلت يعني يعني هذا اسمع مني الآن: تنفسخ إمامته من الشفعة تنفسخ يعني شرعا، لكن إن داوم على ما هو عليه وجبت طاعته. وهنا هذا اللي ذكر هنا الفسق، يعني فهمت الآن؟ بالفسق الظاهر المعلوم، دار ما معلوم هنا. وهنا الذي يجب أن ننظر إليه الآن ونمعن النظر فيه في هذا الواقع اللي نحن فيه الآن، يعني هذا الكلام لا صلة له بالواقع، تترى من البداية والعماء يركزون على ماذا؟ على استقامة الإمام وطاعة الإمام لله عز وجل، ويرتبون الأحكام على ذلك: كفر، فسق، معصية، فهي الدافع لمثل هذا. هذا الناس اليوم الذين نعايشهم الآن وهذه الأحاديث التي نقولها، هم لا يلتفتون إليها بأي وجه من وجوه، هم يريدون الخروج على الأئمة من أجل المنافع المادية، وهذا الخروج اللي هو من أجل المنافع المادية ظاهر بدون أي إشكالية بدون أي مرية، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره صراحة وذكر حال هؤلاء الأمة الذين يستبدون الناس لماذا لم يرغبوا فيهم، لأنهم أكلوا الأموال واستبدوا الأموال في حد ذاتها من أجل ذلك. إذن هم لا يريدون نزعه من أجل طاعته واستقامته وخلعه من أجل ذلك، ولا إزالته من أو الخروج عليه من أجل ذلك، إنما من أجل ما استأثر به من متاع الحياة الدنيا. وهذا ما نجده أشار إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوي، قال ما خرج خارج على الحاكم إلا وجعل لخروجه وجهة شرعية، لكن الدافع الأصلي الذي يدفع الخروج هو ما استأثر به من متاع الدنيا ذاك الحاكم. كلام يا شيخ الإسلام، كلام يا شيخ الإسلام. سبحان الله، يذكر هذا في مجموع الفتاوي، يقول عموم الخروج على الأئمة اللي كاين الخارج يعني يريد أن يجعل لخروجه وجهة شرعية يعطيها مسوغ شرعي، لكن الغالب الحقيقي الدافع لذلك هو ما استأثر به الحاكم من متاع الحياة الدنيا. وما استأثر به حماه متاع الحياة الدنيا؟ النبي ذكره صراحة، واش قال؟ من أخذ مالك وضرب ظهرك زيد له، وسترون ماذا؟ أثره، فاصبروا. يعني هذه الأثرة وهذا الاستئثار الحاكم بالأموال وغير ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصبر على ذلك. إذن فالقضية الآن هذا وجهة، وهذا وجه لتضليل المسار الذي عليه الناس نحن اليوم. هذا ما ذكره كذلك نفس الإمام سموه العهد المعاصر الآن هذا القرضاوي، شيخ القرضاوي أجاز هذا الخروج على الحكام، قالك لأنهم لا يحكمون شرع الله ولا يحكمون كتاب الله، والذي ينظر الآن الذي سيأتي بعده بماذا سيحكم؟ أو في البرنامج بماذا سيحكم؟ سيحكم كذلك بالأحكام الوضعية نحن اليوم. إذن هذا الكلام لا وجه له، هذه الأدلة التي ذكرها كلها لا تمت بصلة إلى حال ما هم عليه الناس اليوم. وهذا العجب العجاب من إخواننا هذا من دعاة الدعوة السلفية، يعني الذين هم يعدون الآن من الموجهين والشباب يتبعهم في ذلك. فكيف الآن يرى الواقع يريدون حاكم يعطيهم مزيات مطعم ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك؟ ما يريدون غير ذلك. لو وفرهم الحاكم يعني جميع ما يحتاجونه مأكل، خذ الحكم واستبد، قول وفع كما سد كنت جنديقا فاسقا نريد فقط واحد يمكننا ويشربنا ويلبسنا ويعطينا متاعا، لن يقف أحد ضده، لن يقف أحد. بل كل الناس يكونون ماذا؟ يحبونه ويواثقونه لأنهم أعطاهم ما هم يريدونه من متاع الحياة الدنيا. إذن ذكر هذه الأقوال من أقوال أهل العلم التي ركزت أولا وأخيرا على استقامة الإمام وطاعة الإمام وحكمه بالإسلام وكفره وبدعته، إذن ما نحن فيه لا يمت لهذا الإسلام. إذن ذكر هذه الأدلة في هذا المواطن، ذكر هذه الأقوال في هذه المواطن فيها تلبيس عظيم جدا جدا جدا جدا جدا، وإعطاء صورة غير صحيحة شرعا لواقع بعيد كل البعد عن الشرع. أنا شفنا في تونس الآن توها يخرج من هذا، وشفنا في مصر الآن مواقف انتع هذا الآخر محمد حسان وكلامهم في التلفاز على الفاسقات الفاجرات، وأن ربك كتب عليك أن تلبسي هذا والاستدلال بالقضاء الكوني على جواز الفعل وغير ذلك. ومن أساس إيش هو السر في ذلك؟ سره أنهم خرجوا مخرج غير سليم، وخرجوا ومساروا مسيرة غير شرعية في حد ذاتها. فأنا لا أدري يعني حقيقة كيف الأمر يلتبس على أمثال هؤلاء الذين هم الآن يعد من الموجهين في الدعوة السلفية. فأنا أزداد يقينا اليوم أن فقه الدعوة السلفي الصحيح من هم على هذا النهج من أبعد ما يكون من فقه هذا الواقع وإنزال الأحكام عليه وتوجيه التوجيه السليم في حد ذاته حقيقة. والله يعني والله شيء ماذا أقول، مصيبة وكارثة عظمى أن نجعل لواقع لا يبحث إلا على وجود حاكم يعطيه المطالب التي يشتهيها ويوفر له الديمقراطية العيش، ويوفر له حق الكلام وحق العيش وحق السكن وحق ذلك، لا يبحث عن طاعته ولا عن استقامته بأي وجه من الوجوه. فنأتيهم بهذه النصوص لأقوال أهل العلم، بهذه الأقوال لأهل العلم التي مبناها كل أولا وأخيرا على طاعة الله وعلى البعد عن الدين والاستقامة والزندقة وغير ذلك. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أردت أن يعني أزيد الأمر وضوحا، وأردت كل إنسان منهم من طلبة العلم الذين هم على النهج والجادة أن ينظروا إلى هذه القضايا نظرة صحيحة، وينظروا إلى مطالب هذه الشعوب وما تريد، ثم ننظر إلى أقوال أهل العلم إلى النصوص النبوية ابتداءً، وإلى الشرع، ثم بعد ذلك إن غلبتنا أنفسنا وأردنا أن نساير هذا الواقع، أن لا نكذب على أنفسنا، وأن لا نقول وأن لا نجعل من أقوال أهل العلم الذين استدلوا ولو أنهم أخطأوا فهم مأجورون بين يدي الله يوم القيامة لأنهم بذلوا الوسع وأخطأوا، أما أنت فواقعك ظاهر وأقوالهم ظاهرة الضعف عندك كذلك، فكيف تجعل منها أدلة أو تجعلها سبيلا لجواز لذكر أن الخروج على الحكام اختلف فيه أهل العلم؟ هذا أمر عظيم جدا، فإن أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى إن كان خطأهم خطأ فإنهم تكلموا عن الإمام من الناحية الاستقامة والطاعة والالتزام، وأما ما نراه اليوم فلا يبحثون لا عن طاعة ولا على التزام ولا على استقامة، إما إنما يبحثون عن إمام يوفر لهم متاع الحياة الدنيا ويكسوهم ويلبسهم ويسكنهم ويزوجهم فيكونوا أرضى ما يكون عليه، وإن كان كافرا وإن كان بوش وإن كان رجال وإن كان ما كان من حكام العالم الإسلامي الموجودين الآن. فانتبهوا يا أولي الأبصار وانتبهوا أيها الإخوة إلى هذه القضايا الدقيقة التي تجب منا إمعان النظر والنظر بدقة، وحقيقة النظر إلى الواقع الذي نعيشه ونريد إصلاحه، فليس بهذه الأقوال تصلح الواقع الذي الآن سار مسيرة لا تمت للشرع بسلاح ودخل في متاهة سفك الدماء إلى أبعد ما يكون، فلم تصبح بل أصبحت ورقة الضعف على الحكام اليوم هي يعني كمية الدماء والأموات السائلة هي ورقة الضعف لإخراج الحكام، يعني الذي كان يخشاه علماء السلف وهي سفك الدماء أصبحت اليوم هي الورقة الأساسية للضغط لخروج على الحكام ولمطالبة الدول الإفرنجية الكافرة لمساعدتهم على إزالة مثل هؤلاء الحكام. إذن كيف ننزل أحكام الله وأقوال أهل العلم الذين أخطأوا نجعل من ذلك سبيلا لتصحيح مسار بعيد عن الشرع كلية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.